من عينيك قمر طالع طال العالين يا مزغل العيون انا بالذات حرام عليك ومعلقني بيك من اول مرة تلاقينا وسهر بالليالي الله الله لا يوريك وكترت عليا ما تهدى شوي هتعمل ايه بعدين خليك في الهادي العادي بصاب مش للدرجة انا شفتك وما شفتش حوالي سألت عايش مع مين وفي ثانية لقيت اللي عوضني وحقق لي مرادي تستسلم تشدك ليها وعيون بتقابلها تطمن وانا قلبي ارتاح هي دي السعادة اللي بحلم سنين الاقيها هعتبر اللي قبلك نسيته وانت وراح وكترت عليا ما تهدى شوي هتعمل ايه بعدين خليك في الهادي العادي قصادي مش للدرجات انا شفتك وما شفتش حوالي سألت عايش مع مين وفي ثانية لقيت اللي عوضني وحقق لي مرادي